إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبتدئ بإذن الله تعالى وعونه في هذه الدورة المتعلقة بشرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وأول ما نبتدئ به نبتدئ بترجمة موجزة للمصنف رحمه الله تعالى، فهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من بني تميم. ولد بالعيينة سنة 1510 في بيت علم وشرف ودين، فأبوه كان من أهل العلم، وجده سليمان كان عالم نجد في زمانه، حفظ القرآن قبل العاشرة ودرس الفقه حتى نال منه حظا وافرا، وكان موضع إعجاب والده لقوة حفظه، وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث، وجد في طلب العلم ليلا ونهارا، فحفظ المتون في مختلف الفنون، ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد، ورحل إلى مكة وقرأ على علمائها، ثم إلى المدينة وقرأ على علمائها، وكان رحمه الله صاحب فهم ثاقب وذكاء مفرط. وبعد وفاة والده أعلن جهارا بالدعوة السلفية وتوحيد الله، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهاجم الشرك والبدعة وجاهدها، فأزال القباب والمشاهد التي تعبد من دون الله، وقدم الدرعية فناصر دعوته محمد بن سعود، فنشر دعوته في نجد. من مؤلفاته كتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة التي بين أيدينا والتي نحن بصدد شرحها بإذن الله تعالى وعونه، ورسائل أخرى في العقيدة وفي غيرها. توفي رحمه الله عام 1206 بعد أن قضى عمرا في العلم والدعوة والجهاد. الكتاب الذي بين أيدينا كتاب ثلاثة الأصول، المصنف سماه بالأصول الثلاثة، حيث قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، كذلك سمي في مقام آخر بثلاثة الأصول، بثلاثة الأصول، حيث قال: قررت ثلاثة الأصول، ولا فرق بين التسميتين، سواء جعلتها ثلاثة الأصول أو جعلتها الأصول الثلاثة فلا فرق بين التسميتين. والأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. فالأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره. والأصل في إطلاق أهل العلم، يطلق الأصل في كلام أهل العلم ويراد به أحد أربعة معان، فيطلق الأصل ويراد به الدليل، يطلق الأصل ويراد به الدليل. يقال: الأصل في وجوب إعفاء اللحية قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، اعفوا اللحى وحفوا الشارب. أي الدليل في وجوب إعفاء اللحية قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، فيقال الأصل في وجوب الصلاة قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، أي الدليل في وجوب الصلاة قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، فالأصل يطلق ويراد به الدليل. كذلك الأصل يطلق ويراد به الرجحان، يراد به الرجحان. يقال اختلف أهل العلم في الوضوء من أكل لحم الجزور، والأصل أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. الأصل هنا بمعنى الراجح، فيطلق الأصل ويراد به الرجحان. كذلك يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة. يقال الأصل في العادات الإباحة حتى يأتي دليل التحريم، والأصل في العبادات المنع والتوقف حتى يأتي دليل المشروعية. فالأصل هنا بمعنى القاعدة المستمرة، الأصل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشرعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. الأصل هنا المقصود به القاعدة المستمرة. فالأصل يطلق ويراد به الدليل، ويطلق ويراد به الرجحان، ويطلق ويراد به القاعدة المستمرة. كذلك يطلق الأصل ويراد به الصورة المقيس عليها، وهذا في باب القياس. عندنا مقيس ومقاس وعلة مشتركة بينهما، فالخمر مقيس عليه، والمخدرات مقاسة على الخمر، والعلة المشتركة بينهما هي علة الإسكار. تلحق المخدرات بحكم الخمر لجامع الإسكار. الخمر هنا يسمى أصلا، المخدرات تسمى فرعا، ألحقنا الفرع بحكم الأصل لعلة جامعة بينهما. هذه العلة استجلبت الحكم للفرع، استجلبت حكم الأصل للفرع، ألا وهي علة الإسكار. فالأصل هنا هي الصورة المقيس عليه. فالأصل يطلق بمعنى الدليل، ويطلق بمعنى الراجح، ويطلق بمعنى القاعدة المستمرة، ويطلق بمعنى الصورة المقيس عليها. قول المصنف الأصول الثلاثة، ما المراد بقوله الأصول الثلاثة من هذه المعاني؟ ما هو مراده الأصول الثلاثة؟ أهو الدليل أو الراجح أو القاعدة المستمرة أم الصورة المقيس عليها؟ مراد المصنف ها هنا خارج عن هذه الأربعة، بل مراد المصنف الأصل بمعناه اللغوي، أي ما يبنى عليه غيره. والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. فالمراد بالأصل ها هنا المراد به معناه اللغوي، معناه اللغوي أي ما يبنى عليه غيره، كأصل الشجرة وأصل الجدار. الكتاب الذي سنشرحه بإذن الله تعالى وعونه يتكون من مقدمة وأصل الكتاب وخاتمة. أما المقدمة فاشتملت على ثلاث مقدمات، مقدمة الكتاب اشتملت على ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى في وجوب أربع مسائل، والمقدمة الثانية في وجوب ثلاث مسائل، والمقدمة الثالثة في بيان ملة إبراهيم، في بيان ملة إبراهيم. وهذه المقدمات قيل أن بعض تلاميذ المصنف هم الذين ألحقوها بالكتاب، لكن الراجح والله أعلم أن المصنف ذاته هو الذي ألحق هذه المقدمات بالكتاب، فكانت رسالة يرتبط أولها بآخرها، ابتدأت بثلاث مقدمات، ثم بعد ذلك شرع في بيان الأصول الثلاثة، وهي أصل الكتاب، وهي جوهر الكتاب. والأصول الثلاثة هي أصل معرفة الله، وأصل معرفة الدين، وأصل معرفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره وأن كلا مقعد مسؤول من رب ما الدين ومن رسول وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. فهذه الأصول الثلاثة التي بيّنها المصنف رحمه الله تعالى في صلب هذه الرسالة هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره: معرفة الرب جل وعلا، ومعرفة الدين بمراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ضمن المصنف رسالته خاتمة بيّن فيها بعض قضايا الآخرة مما يتعلق بالبعث والحساب، ثم بيّن مسألة الكفر بالطاغوت. بيّن مسألة الكفر بالطاغوت قبل الولوج في الكتاب. أبين جملة من المقدمات. هذا الفن الذي كتبت فيه هذه الرسالة هو فن العقيدة، وإن شئت فقل هو فن التوحيد، علم العقيدة أو علم التوحيد. والتوحيد والعقيدة يطلقان على مسمى واحد وإن افترقا في بعض الأجزاء، وإن افترق في بعض الأجزاء. فالعقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، كقولك قتيلة بمعنى مقتولة، قتيلة بمعنى مقتولة. فالعقيدة معناها معقودة، ومدارها على مادة عقد، عقد. ومادة عقد تقول عقد الرجل الشيء، أي شد بعضه إلى بعض. تقول عقد الرجل الحبل، أي شد بعضه إلى بعض، نقيض حله، نقيض حله. ومدار مادة عقد وما اشتق منها عقد يعقد، عاقد، عقيدة، معقودة. مدار هذه المادة على التأكيد واللزوم والاستيثاق، مدار مادة عقد على التأكيد واللزوم والاستيثاق. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم، فعلتم، بما عقدتم الأيمان. فعندنا يمين لغو وعندنا عقد يمين، عندنا لغو يمين وعندنا عقد يمين. أما لغو اليمين فهو اليمين الذي خلا عن عزم القلب وجزمه، فهو يمين خال عن التأكيد والاستيثاق، يمين خال عن التأكيد والوثوق والاستيثاق. أما عقد اليمين فهو يمين صاحبه عزم القلب وجزمه، يمين صاحبه عزم القلب وجزمه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والعقيدة إذن ما دام أن هذه المادة مدارها على التأكيد واللزوم والاستيثاق، لا ينفع مع العقيدة شك ولا ريب، لا بد في العقيدة من جزم. أما الريب والشك إذا دخل على العقيدة فإنه يفسدها. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، فهم في ريبهم يترددون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. فلا ينفع مع العقيدة ريبة ولا شك، لا ينفع مع العقيدة ريبة ولا شك، وإنما لا بد فيها من التأكيد واللزوم والاستيثاق. والعقيدة شرعا يجمعها ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حينما سأله عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكل هذه الأمور مدارها على الغيب. أما التوحيد مصدر على وزن تفعيل من وحد يوحد توحيدا، والتفعيل هذا وزن يطلق ويراد به النسبة والجعل، فعل يفعل تفعيلا، يقال بدع يبدع تبديعا، بدعه أي نسبه إلى البدعة، كذبه أي نسبه إلى الكذب صدقه أي نسبه إلى الصدق، فسقه أي نسبه إلى الفسق، كفره أي نسبه إلى الكفر، كذلك وحد يوحد أي نسب أي نسبه إلى الوحدة، والوحدة هي الانفراد، فحينئذ يكون التوحيد هو اعتقاد الانفراد، اعتقاد انفراد الله عز وجل بما يختص به. التوحيد هو أن تنسب الله عز وجل للوحدة بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فعندنا اعتقاد انفراد، له متعلق. إن تعلق اعتقاد الانفراد بأفعال الرب جل وعلا سمي هذا الاعتقاد، سمي اعتقاد الانفراد هذا بتوحيد ماذا؟ الربوبية. وإن تعلق اعتقاد الانفراد باستحقاق الله للعبادة سمي هذا التوحيد بتوحيد الألوهية، ويسمى توحيد الإلهية، ويسمى توحيد العبادة. وإن تعلق اعتقاد الانفراد بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته سمي هذا التوحيد بتوحيد الأسماء والصفات. فالعقيدة تشمل شرح أركان الإيمان الست، أما التوحيد فيشمل شرح بعض مفردات الركن الأول، ألا وهو ركن الإيمان بالله، وذلك أن الإيمان بالله يبحث فيه في العقيدة من حيث أربعة أمور: الأول وجود الرب جل وعلا، الثاني ألوهية الرب جل وعلا، الثالث ربوبية الرب جل وعلا، والثالث أسماء الله وصفاته، فالتوحيد يبحث في الثلاثة الأخيرة من الأربعة فيما يتعلق بالإيمان بالله، يتعلق علم التوحيد يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالعقيدة أعم من التوحيد، والتوحيد أخص من العقيدة، أي بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل توحيد عقيدة ولا عكس، ليس كل عقيدة توحيد، فالبحث في الملائكة عقيدة ولكنه ليس في فن وفي علم التوحيد. تستمد العقيدة ويستمد التوحيد من الكتاب والسنة والإجماع، ولا دخل للعقل فيها، إذ مدار هذين الفنين على الغيب. أما حكمه فهو فرض عين فيما لا يتم الإيمان إلا به، وثمرته تحقيق الإيمان يقينا والفوز بسعادة الدارين. هذا ما يتعلق ببعض المبادئ العشرة التي يحسن أن يقدم بها كل علم، والتي جمعها الصبان في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. والتوحيد هو أصل لسائر العلوم، فإن صح هذا الأصل صحت كل العلوم، وإن فسد هذا الأصل فسدت كل العلوم، كما قال السفاريني: وبعد فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، فكل العلوم فرع عن التوحيد، إن صح التوحيد صحت سائر العلوم، وإن فسد علم التوحيد فسدت سائر العلوم ولا ينتفع بها صاحبها حينئذ. نبتدئ ونشرع في شرح ثلاثة الأصول، فنقول: يقول المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ المصنف الرسالة بالبسملة، وذلك لثلاثة أمور: الأول الاقتداء بكتاب الله تعالى، حيث قد ابتدأ كتاب رب العالمين بالبسملة، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فالمصحف يبتدئ بالبسملة، فكان أهل العلم يبتدئون مصنفاتهم بالبسملة أولا اقتداء بكتاب الله تعالى، ثانيا اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائله ومكاتباته للملوك. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه ورسائله للملوك بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وثالثا ابتدأ المصنف رسالته بالبسملة تأسيا بصنيع أهل العلم في افتتاح مصنفاتهم ورسائلهم وكتبهم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم الكتب والرسائل، وكذا معظم الكتب والرسائل. أما ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع فهو أبتر، فهذه الأحاديث لا تثبت ولا تصح، فلا يعتمد عليها، وإنما يبتدأ بالبسملة للعلل الثلاث أو للأسباب الثلاث التي ذكرت وسبقت. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه جملة تتكون من خمس كلمات في النطق: الباء واسم بسمي ولفظ الجلالة الله والرحمن والرحيم، هذه خمس كلمات في النطق. ولا بد من تقدير كلمة سادسة، لا بد من كلمة سادسة نقدرها، لأن قولك بسم الله هذا جار ومجرور، والجار والمجرور لا بد لهما من التعلق، لا بد لهما من التعلق، كما جاء في قواعد الإعراب: لا بد للجار من التعلق بفعل نو معناه نحو مرتقي. فنقدر لها كلمة سادسة، نقدرها فعلا مؤخرا مناسبا. بسم الله الرحمن الرحيم تزيد فعلا مؤخرا مناسبا، تزيده فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، وتزيده مؤخرا لا مقدما، وإن كان يصح أن تقدره مقدما لكنك تقدره مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة باسم الله تعالى فلا تقدم عليه شيئا، الثانية لإفادة الحصر والقصر، وذلك أن العرب إذا قدموا ما حقه التأخير أفادوا بذلك الحصر والقصر، كقولك في الصلاة: إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. الأصل نعبد إياك، إياك هذا ضمير منفصل وهو في محل نصب مفعول به، نعبد نحن إياك، نعبد هذا فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه لم يتصل بآخره شيء، نحن هذا فاعل ضمير مستتر، نحن إياك هذا مفعول به منصوب، ولكنه في الآية قدم وإن كان حقه التأخير لإفادة الحصر والقصر. فقولك إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وقولك إياك نستعين أي لا نستعين إلا إياك. كذلك نحن في في البسملة إذا قدرنا الفعل مؤخرا ولم نقدره مقدما استفدنا بذلك فائدتين: الأولى أن نتبرك بالبداءة باسم الله تعالى، والثانية أن نفيد بذلك الحصر والقصر. أي إن قدرت الفعل مثلا، إن كنت قلنا هذا الفعل نقدره، هذه الكلمة نقدرها فعلا مؤخرا مناسبا، لو قدرتها أقرأ، إن كنت تقرأ مثلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أي لا أقرأ إلا بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قلت أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فاتتك هاتان الفائدتان، فاتك التبرك بالبداءة بسم الله تعالى، وفاتك إفادة الحصر والقصر. وقلنا نقدره مناسبا لأن كل مبسمل إنما يضمر في نفسه الفعل الذي بسمل من أجله، فلو قمت وقلت بسم الله تكون قد أضمرت في نفسك فعل أقوم، ولو كتبت وقلت بسم الله تكون قد أضمرت في نفسك فعل أكتب، بسم الله أكتب، بسم الله أقوم، بسم الله آكل، بسم الله أسافر، بسم الله أقيم، وهكذا كل مبسمل يكون قد أضمر في نفسه فعلا مناسبا للمقام الذي بسمل فيه. من أجل ذلك نقدر الكلمة ابتداء، لا بد من تقدير كلمة سادسة حتى تستقيم الجملة، إذ لا بد للجاري من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، فنقدر كلمة سادسة نقدرها فعلا مؤخرا مناسبا، نقدرها فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، نقدرها مؤخرا، نقدر الفعل مؤخرا لفائدتين: أولاها التبرك بالبداءة باسم الله تعالى، الثانية لإفادة الحصر والقصر، والثالثة قلنا والصفة الثالثة لما قدرناه أن يكون مناسبا، لأن كل مبسمل يكون قد أضمر في نفسه الفعل الذي من أجله بسمل. قولك بسم الله، الباء هنا للمصاحبة أو الباء هنا للاستعانة، تقول بسم الله أكتب حال كوني مستعينا، حال كوني مستعينا. قولك بسم الله، لفظ الجلالة هذا الله، بسم الله، وانتبه هنا هذا الشرح سيكون شرحا كلمة كلمة، وهكذا تشرح المتون المختصرة، من أراد أن يتأصل في طلب العلم فلا بد من شرح المتن الذي ينطلق منه في كل فن كلمة كلمة، لأنه بعد ذلك سيتيسر عليه كثيرا فهم المطولات. المتون المختصرة لا بد من ضبطها كلمة كلمة بحيث تفهم مدلول كل كلمة، بعد ذلك إذا قرأت المطولات تجد نفسك قد جمعت قريحة واسعة في فهم العلوم. قلنا بسم الله لفظ الجلالة الله، هذا الاسم الذي يجمع معاني كل الأسماء، وهو أعظم اسم، وهو أعظم اسم من أسماء الله تعالى، وأصله مشتق من ماذا؟ من الإله. الله مشتق من إله، دخلت عليها المعرفة ثم حذفت الهمزة تخفيفا، لأن العرب قاعدتها الكبرى أنها تطلب الخفة وتجتنب الثقل في الكلام، ولذلك لا يقال قال القاضي وإنما يقال قال القاضي. القاضي فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل، فلا نظهر الضمة في قولنا قال القاضي، لا نظهر الضمة فوق حرف الياء طلبا للخفة حتى لا يثقل الكلام. كذلك الله أصلها إله، دخلت عليها المعرفة فأصبحت الإله، ثم حذفت الهمزة طلبا للخفة فأصبحت الله، ثم فخمت اللام تعظيما، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، هكذا في أين في الجزرية وفخم اللام من اسم الله عن ضم أو فتح أو عن فتح أو ضم كعبد الله. فلفظ الجلالة الله اللامها هنا إذا سبقت بضم أو فتح تفخم للتعظيم، أما إذا سبقت بكسر فترقق. فالله أصلها الإله، دخلت عليها أل ثم حذفت الهمزة طلبا للخفة ثم فخمت اللام للتعظيم فأصبحت الله. لفظ الجلالة أصله هو مشتق من الإله، والإله فعال، إله فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، ككتاب، كقولك كتاب بمعنى مكتوب، الكتاب هو مكتوب، قولك كتاب معناه مكتوب، هذا وزن فعال يأتي بمعنى مفعول. كذلك إله معناه مألوه، فعال مفعول مألوه، اسم مفعول من فعل أله يأله إلهة وألوهة، أي عبد يعبد عبادة. قال رؤبة بن العجاج: لله در الغنيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من عبادتي. سبحنا أي قلنا سبحان الله، واسترجعنا قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، لما رأينا عبادتي لله در الغنيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من عبادتي. فالإله هذا فعال بمعنى مفعول، أي مألوه أي معبود، فالله هو المعبود. ولابد هنا من قيد، لابد هنا من قيد، تقول هو المعبود بحق، لأن المعبودات ماذا كثيرة، من الناس من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد القبور، ومنهم من يعبد الأوثان، ومنهم من يعبد الأبقار، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار والفئران، ولكنها كلها تعبد بالباطل ولا يعبد بالحق فيها جميعا إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، ورب العالمين إنما يعبد بحق. ولذلك في قولك لا إله إلا الله، لا إله هذه لا النافية للجنس تعمل عمل، إن لا إله إله هذا اسم لا، اسم لا النافية للجنس، ولذلك نصبت لأنها تعمل عمل إن، تنصب المبتدأ أي تنصب الاسم وترفع الخبر. الخبر في لا النافية للجنس شاع فيه إسقاطه، وشاع في ذا الجنس إسقاط الخبر، الخبر هنا سقط. ما هو الخبر؟ لا بد من تقديره. ماذا نقدره؟ نقدره وفق نصوص الشرع، إذ الحقائق ها هنا شرعية وليست بحقائق لغوية. بعض النحويين أخطأ وضل وزاغ عن الصراط السوي فقدره موجود، قالوا لا إله لا بد من خبر، فقدروه هكذا اجتهادا بعقول فقالوا موجود، لا إله موجود إلا الله، هذا خطأ وضلال وزيغ، وإنما نقدره حق. كيف قدرناه حق؟ رجعنا إلى نصوص الشرع فوجدنا رب العالمين يقول ذلك بأن الله هو الحق، أي بأن المعبود هو الحق، وأن ما يدعون من دونه أي وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل، فنقدره حق، لا إله حق إلا الله، فالله هو المعبود بحق، الله هو المعبود بحق. فانظر كيف أنك من خلال النظر لمعنى الله فقط، من خلال النظر لمعنى الله فقط فهمت ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وذلك أن أهل الزيغ والضلال من الأشاعرة وغيرهم لا يحسنون فهم الله، لا يحسنون فهمها، فيجعلون الله هو القادر على ماذا؟ على الاختراع، هكذا يقولون في كتبهم، الله هو القادر على الاختراع، فاستوت عقيدتهم بعقيدة كفار قريش. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكفار قريش يقرون أن الخالق هو الله، هؤلاء يفسرون الله بالقادر على الاختراع، وهذا تفسير باطل، وهذا تفسير باطل. بل من اعتقده ولم يعتقد أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه لم يكن مسلما، لم يكن مسلما أصلا. بسم الله الرحمن الرحمن، هذا فعلان. الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة. الرحيم هو الموصل، هذا فعيل، هو الموصل رحمته إلى عباده. وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، أي كان موصلا لهم الرحمة. هذا فيما يتعلق بقول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. ثم شرع المصنف في المقدمة الأولى فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم هذا فعل أمر من العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فاعلم هذا أمر بتحصيل العلم، وهي كلمة يؤتى بها للتنبيه عند ذكر الأشياء المهمة، أي كن منتبها لما يلقى إليك من العلوم. قال: رحمك الله، هذا خبر. رحمك هذا فعل ماض مبني على الفتح. رحم، رحمك، كهذا مفعول به. الله هذا فاعل. رحمك الله، رحم الله إياك. اعلم رحمك الله، هذا خبر المقصود به الإنشاء. هذا في اللفظ خبر وفي المعنى إنشاء، أي هو في المعنى دعاء. فالمصنف هنا يدعو لك بالرحمة، يدعو لك بالرحمة، أي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل. وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة لما مضى والرحمة لما يستقبل. أما إذا جردت عن المغفرة فهي تشمل لما مضى ولما يستقبل. قال: اعلم رحمك الله أنه، أنه، أن هذا حرف نصب وتوكيد، والمؤكدات لا يؤتى بها لخال الذهن. القاعدة أن المؤكدات في اللغة لا يؤتى بها لخال الذهن، وإنما يؤتى بالمؤكدات لمتردد أو شاك. المؤكدات لا يؤتى بها إلا لمتردد أو شاك. والحال زمن تأليف هذه الرسالة أن كثيرا من الناس كانوا مترددين وشاكين في مضمون هذه الرسالة، رغم كونها من، رغم كون مضمونها من أوضح الواضحات في دين الله تعالى، ولكن لغربة العلم ولغربة الحق كما هو في زماننا أصبحت المسلمات، وأصبح ما يعلم ضرورة من دون، من دين الله، بل أصبح ما قامت به الحجة على الخلق قبل بعثة الرسل بحجة الميثاق وحجة الفطرة وحجة العقل وحجة الآيات الكونية، أصبح ما قامت به الحجة غريبا. فاحتاج المصنف إلى المؤكدات. أنه، الهاء هذه ضمير حال وشأن، أي أن الحال والشأن. أنه يجب علينا، الواجب في اللغة هو الثابت والساقط واللازم، فيأتي بمعنى الثابت كما عند الترمذي وابن ماجة قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك موجبات رحمتك، أي مثبتات رحمتك. ويأتي بمعنى الساقط كما في قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها. وفي الشرع الواجب هو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، فيثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. الواجب هو ما أمرت به على وجه الإلزام، فتثاب إن فعلته امتثالا وتستحق العقاب إن تركته. والعلم الواجب هو نوعان: عيني وكفائي. أما الواجب العيني فهو الذي يتعلق بذات كل مكلف، أي أن زيدا إن تعلمه لا يسقط الواجب، لا يسقط واجب تعلمه عن عمرو، وإذا تعلمه عمرو لا يسقط واجب تعلمه عن أحمد، وهكذا. أما الواجب الكفائي فهو الذي إذا قامت به طائفة وفئة سقط عن البقية، والواجبات الكفائية هي الواجبات التي لم تنظر الشريعة حال إيجابها إلى عين المكلفين، وإنما نظرت إلى الفعل ذاته. ولذلك نقول دائما لا بد للمسلمين من أن تجتمع كلمتهم، ومن أن تتوحد، أن يتوحد صفهم، ومن أن يقيم جماعة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإقامة جماعة منظمة. لماذا؟ لأنهم كلفوا بجملة من الواجبات الكفائية ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. الواجب الكفائي هو ما طلب الشرع تحصيله دون النظر إلى ذات الفاعل، وإنما نظر الشرع إلى الفعل ذاته، كما في الآذان بعد دقائق سيؤذن آذان العشاء. أنت وأنت وأنت لست مكلفين بالآذان، وإنما الذي كلف به المسلمون أن يقوم فعل الآذان. من يقوم به؟ التفصيل هذا لا يهم. أقامه زيد، أقامه عمرو، أقامه علي، أقامه صالح، هذا لا يهم. إن قام به زيد سقط التكليف عن البقية، إن قام به عمرو سقط التكليف عن البقية. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. قول المصنف هنا أنه يجب علينا، المراد بالوجوب هاهنا ماذا؟ الوجوب العيني، بل هو الوجوب في أعلى درجاته، إذ كل ما سيبينه المصنف هاهنا من أول الرسالة بمقدماتها الثلاث إلى آخر خاتمتها كله من الأركان في دين الله تعالى، أي أن فوات فهمه يفوت به الدين كله. والركن هو الذي إذا فات فاتت ماهية الشيء، وإذا غاب غابت ماهية الشيء. فالمراد بالواجب هاهنا الركن الذي إذا فات فاتت الماهية. قوله علينا أنه يجب علينا، قوله علينا هذا تأكيد للوجوب، ويشمل الإنس والجن. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كذلك يشمل أيضا الكافر. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالكفار مخاطبون بأصول الشريعة اتفاقا، أما فروعها فهي محل نزاع، والصواب أنهم مخاطبون بها، الصواب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، كما قال تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهؤلاء الكفار لما سئلوا ما سلككم في سقر أجابوا أجوبة أفادت أنهم دخلوا سقر لتفويت أصل الدين وفرعه. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. كان يمكن أن يكتفوا بقولهم كنا نكذب بيوم الدين، لكنهم أتوا بفوات الأصل وفوات الفرع في الدين. فالكفار الصواب وهو محل نزاع، الصواب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أيضا، أما خطابهم بأصول الشريعة فهو محل وفاق بين أهل العلم. قوله علينا يدخل فيه الإنس والجن، ويدخل فيه المسلم والكافر أيضا، لأن ما سيأتي في هذه الرسالة كله متعلق بأصل الدين، فيدخل فيه المسلم ويدخل فيه الكافر. قال أنه يجب علينا تعلم هذا تفعل من العلم، وصيغة تفعل أو وزن تفعل يأتي لما يحصل شيئا فشيئا، تكسر أي حصل الانكسار فيه أو حصل الكسر فيه شيئا فشيئا. كذلك تعلم، هذا يحصل المراد به تحصيل العلم شيئا فشيئا. وكذلك العلم لا يحصل جملة، فمن رام العلم جملة خرج منه جملة. والربانية هي أن تبتدئ بصغار العلم قبل كباره وأن تحصله شيئا فشيئا، أي من رامه جملة، من شرع في جرد المطولات يريد أن يتعلم العقيدة فيأخذ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ويبتدئ بجرد المجلدات الأولى، هذا لن يحصل علما البتة. يريد أن يتعلم الفقه فيأخذ المغني لابن قدامة ويشرع في جرد، هذا لن يحصل علما بتاتا. يريد أن يتعلم الحديث فيأخذ المطولات، يبتدئ بفتح الباري فيجلد، هذا لن يحصل علما بتاتا، لأن العالم الرباني هو الذي تربى ويربي غيره بصغار العلم قبل كباره، بصغار العلم قبل كباره. وذلك العلم إنما نحصره بالتعلم بالتفعل، أي بتحصيله شيئا فشيئا. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أو تعلم أربع مسائل. قوله أربع هذا عدد لا مفهوم له من حيث الزيادة وله مفهوم من حيث النقص. فالمسائل التي يجب تعلمها والتي يصل وجوب تعلمها إلى الركن لا تنقص عن أربعة، ولكن هل تزيد؟ نعم هي تزيد. فلا مفهوم للعدد من حيث الزيادة وللعدد مفهوم من حيث النقص، فهي تزيد عن الأربعة. ولذلك في المقدمة الثانية أتاك بثلاث مسائل منفكة ومنفصلة عن هذه الأربع، وقال اعلم أرشد اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم ثلاث مسائل، فأتاك بثلاث مسائل منفكة ومختلفة عن هذه الأربع. فهو هنا انتخب لك أربع مسائل مما يجب تعلمه من مسائل الشرع. وقوله أربع مسائل، المسائل جمع مسألة، والمسألة هي ما يبرهن عنه في العلم، هي ما يبرهن عنه في العلم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال: الأولى، أي المسألة الأولى مما يجب تعلمه ومما يصل وجوب تعلمه إلى الوجوب بمعنى الركنية. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. قال: الأولى، أي من المسائل العلم. الأولى العلم، والمراد بالعلم ها هنا العلم الشرعي. وكذلك كلما أطلق العلم في نصوص الشرع، كلما أطلق العلم في نصوص الشرع وفي نصوص أهل العلم إنما يراد به العلم الشرعي، فلا يدخل فيه العلم الخارج عن علم الشرع، لا يدخل فيه الطب ولا تدخل فيه الهندسة ولا تدخل فيه الرياضيات وغيرها، وإنما يراد بالعلم، لأن هذه الألفاظ هي ألفاظ شرعية، فأول ما ينظر في فهمها إلى ماذا؟ إلى الحقائق الشرعية، أول ما ينظر في فهمها إلى الحقائق الشرعية. قال: العلم وهو معرفة، وهو معرفة، هنا جعل المعرفة مرادفة للعلم، والمسألة محل نزاع بين العلماء، هل المعرفة مرادفة للعلم أم هي مختلفة ومغايرة للعلم، وهذا محل نزاع. قال أبو الخطاب في شرح التمهيد بالترادف، واستدل بقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال يعرفون ثم قال يعلمون، فجعل العلم مرادفا للمعرفة. فعبر عن المعرفة بالعلم، والبعض يرى التفرقة بينهما ويذكرون ضوابط أشهرها أن المعرفة تسبق بجهل والعلم لا. وابن القيم رحمه الله يفرق بينهما ويجعل المعرفة أخص من العلم بضوابط ذكرها في مدارج السالكين. وعلى كل فأكثر أهل العلم يجعلون المعرفة مرادفة للعلم، أكثر العلماء يجعلون المعرفة مرادفة للعلم، وهو ظاهر اختيار المصنف ها هنا. الأولى العلم، وهو معرفة، وهو معرفة، قال وهو معرفة الله، وهو معرفة الله. فالعلم الذي هو المعرفة تعلمه واجب، تعلمه واجب. قال أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك، أي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: معرفة الله، الله سبق بيانها في البسملة، كذلك لما قال: اعلم رحمك الله، الله سبق بيانها في البسملة، وما سبق بيانه فإن لا نرجع إليه، قلنا الله في مشتق من إله فعال بمعنى مفعول إلى آخره. قال هنا: العلم وهو معرفة الله. والمراد بالمعرفة ها هنا المعرفة الشرعية لا الفطرية، لأن المعرفة الشرعية هي المعرفة التي تستلزم القبول والانقياد والخضوع والطاعة. المعرفة الشرعية هي المعرفة التي تستلزم الانقياد والخضوع والطاعة، أما معرفة دون خضوع ودون انقياد ودون طاعة فوجودها وعدمها سواء، لأنها وجدت عند إبليس أصلا. قال تعالى: قال أنا خير منه خلقتني من نار، فهو يعرف المعرفة الفطرية، خلقتني من نار وخلقته من طين، ووجدت المعرفة الفطرية عند كفار قريش ولم تنفعهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعرفون المعرفة الفطرية ولكنها لم تنفعهم، إذ قد تخلفت عنهم المعرفة الشرعية التي تستلزم الخضوع والانقياد والطاعة. قال: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه، ومعرفة نبيه، كذلك المقصود بمعرفة النبي المعرفة الشرعية التي تستلزم التحاكم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستلزم هذه المعرفة التحاكم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون معرفة شرعية، ولا ينتفع بها صاحبها، بل لا يثبت له بها إيمان أصلا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قوله معرفة نبيه: النبي أعم من الرسول، والرسول أخص، إذ النبي رجل يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أي لم يؤمر بالقتال عليه، والرسول مأمور بالتبليغ. وهنا عندنا قواعد منطقية: إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. نحن الآن في بوزيد مثلا، إثباتنا لكوننا حان وقت الأذان، طيب نتوقف ريثما. طيب نتم هذه القاعدة قبل الصلاة. قلنا إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. فنحن الآن في مدينة بوزيد، لو قلنا نحن في بوزيد هذا إثبات للأخص أعم منه نحن في بلاد تونس بوسعها. قولك نحن في تونس لا يلزم منه أنك في بوزيد، لكن لو قلت نحن في بوزيد هذا يلزم منه أنك في تونس، أليس كذلك؟ كذلك نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. لو قلت نحن لسنا في تونس بمعنى لسنا في بلاد تونس كلها يلزم منه أنك لست في بوزيد. أما قولك نحن لسنا في بوزيد نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. قولك لسنا في بوزيد لا يلزم منه أنك لست في تونس. المصنف هنا أثبت الأعم، أثبت النبوة، قال معرفة نبيه، والنبوة أعم من الرسالة، والرسالة أخص من النبوة، فإثبات النبوة لا يلزم منه إثبات الرسالة. ولكن في هذا المقام النبوة والرسالة مترادفان، إذ مراد المصنف ليس تحرير مسألة النبوة من الرسالة، بل مراده بيان أنه من عند الله تعالى، أراد أن يبين أنه من عند الله تعالى. ثم قال رحمه الله، قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا نترك شرحه بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. كما قلنا الدرس سيستمر بعد صلاة العشاء حتى نفرغ من المتن في هذه الأيام الثلاث، يكون الشرح بإذن الله تعالى كل يوم من صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء بقليل حتى نفرغ من المتن إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.